أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فخذ أحدنا مكانه أحدا

Oh. لما دخلوا عليه قالوا قد من قالوا تالله إنك لفي ضلالك ضلالك القديم قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون Thank you. فأستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو Oh. صدق الله العظيم.